إسحاق كان يوزجاني وعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي. فبيخطي الطعن بيقوله إنه هؤلاء من كبار الحفاظ. يا الله بسم الله. أنا مش شوف الدورات يا أبو عبد الله ولا مؤاخذة كثيرة. فهل لأنه بالدين ضايعين؟ لا لا لا لا. هو هيك. هذا هو دار النشر هذا. هذا تواجد أول شيء. المقصود أنه بيدفع جرح الجارح لهالاثنين دول أعمش وأبي إسحاق السبيعي. بيقولوا أنه لا شك أنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ. فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل أن يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب مش يكون سيء الحفظ. هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء وعباراتهم يعني دقيقه. هذا رسل متنا يحيى بن عبد الحميد الحجماني يقول عنه الحافظ تقريب حافظ ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا. المهم حافظ ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث. هذا مين؟ حافظ بن حجر. شايف؟ إذا حافظ لكن يسرق الحديث إذا ليس كحجة. حقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف يعني المسكين بيجي بخطف بالحجر يا ريت يكون مصيب لأنه ليس معصوما لكن بجهل بالغ. الدوار على كل شيء مصيبة فكيف إذا لم يكن يصيب؟ السيارة أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.